أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بالنسبة للقنوت الفجر عند الإمام يقنط في كل أوقات يعني العفو في كل دائما صلاة الفجر هو يقنط يعني بالخلاء. فإحنا أكو ناس ترفع أيديها للقنوت وأكو ناس ما ترفع أيديها للقنوت. شوف يا أخي أنتم تعلمون تقولون لم يثبت في السنة القنوت في كل فجر إلا القنوت في النوازل والمصائب نقنط في الفجر. نعم. إذا صارت المصائب فإذا أصر الرجل وصليت وراءه خلص تؤمنون ما دام دعا أنتم تؤمنون. وأكو ناس ما ترفع أيديها لأن أيوة يعني ما دام دعا أنتم تؤمنون ولكن ابتداء نقول نخبره نقول يا أيها الإمام يا أيها الأخ الكريم لم يثبت نعم في السنة. نعم شيخ أخبرناه. أيه. أي نعم. وممكن تعطون بعض الشيخ أخبرناه بس سبحان الله ما استجاب لنا. خلص الحمد لله يعني أنتم الآن قد ذكرتموه ووعظتموه وبينتم له وإذا هو أصر هو يتحمل المسؤولية ومن صلى وراءه لا مانع أن يؤمن على الدعاء.